هنا في الآية دي تحديدا قال ربنا عن القرآن أنه بينات من الهدى. عندما تلاقى القرآن مع رمضان كان تأثير القرآن أعلى، عندما تلاقى شهر التفرغ من الأطعمة والأشربة، تقليل المباحات، عدم الانشغال بالشهوات، عندما تلاقى هذا الشهر مع القرآن أصبح في بينات من الهدى. دائما يفتح على الإنسان في رمضان في القرآن ما لا يفتح عليه في غير رمضان. إذن أحبتي في الله، فرصة عظيمة رتبها لنا الله عز وجل. الله عز وجل هو اللي اختار هذا الموعد. الإنسان لو كان هو اللي هيختار الموعد ده كان هيقعد يأجله إلى ما لا نهاية. الله عز وجل اختار لنا موعد رمضان 30 يوم أيام أو 29 يوم، أيام متتاليات، أيام معدودات، ليالي ذوات العدد. الإنسان يكسر السلاسل في رجب وشعبان حتى يستعد للانطلاق ويحلق في شهر رمضان. الطائرة لن تستطيع أن تحلق بكل هذه السلاسل المربوطة في الأرض، لابد حتى ينطلق القلب مع القرآن في رمضان أن يكسر كل السلاسل دي. يبقى رجب بتفرغ نفسك، شعبان تجديد توبة، رمضان شهر التحليق والانطلاق مع القرآن. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يفتح علينا في رمضان فتحا مبينا مع القرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولو في أي أحد من الشباب عنده أسئلة، أي سؤال يا شباب؟ شفاه الله وعافاه، وفقه الله. في تجربتك الشخصية هل في رمضان فرق معاك في علاقتك بالقرآن؟ أقول إيه؟ أجوب أقول إيه؟ الحمد لله. كيفية التخلص من الفتور عند قراءة القرآن؟ المجاهدة. إحنا اتكلمنا في مسألة تدبر القرآن واختيار أصفى الأوقات، وإن الإنسان يستعد، ولو الإنسان يحضر السورة هل يجوز عقد القرآن؟ العقد مش لازم القرآن في رمضان، جائز طبعا، مفيش أي إشكالية، لكن الأولى عشان الإنسان ما ينشغلش، لكن جائز طبعا. القرآن مع الامتحانات دونت ميكس. الله عز وجل بيوافق، الله عز وجل بيبارك للإنسان في الأوقات. وصلى الله أن يبارك لكم في أوقاتكم. لا بد من مجاهدة، يعني الإخوة الأخوات، كيفية التركيز، كيفية عدم الشتات، كيفية، لابد من المجاهدة لقراءة القرآن. احنا قلنا المثال البسيط، اختار اي سورة، سورة النبأ، سورة الملك. انت تعبت قد ايه مع السورة؟ الحقيقة ان احنا ما تعبناش، ان احنا بنفتح المصحف وبنقرأ واحنا سرحانين، واحنا مش مركزين، مش مدين وقت مركزين. احنا بندي وقت للمذاكرة، بندي وقت لو في مشكلة معينة، بندي اوقات من حياتنا الاشياء. طب ليه ما نديش وقت صافي للقرآن؟ لو الانسان مش قادر يعمل كده طوال السنة، يعمل كده في رمضان. خطة فعلية، الواحد ناوي فعلا رمضان الجاي يكون نقلة قرآنية في حياته. شعبان يسمع سلسلة عن القرآن، ممكن يسمع طريق إلى القرآن بتاع دكتور حازم، يسمع أي تفسير للقرآن. شعبان يقضيه كله سماع لحاجات عن القرآن أو قراءة، وفي شهر رمضان يحاول يقرأ من أي تفسير مبسط هامش على المصحف، ممكن التفسير الميسر، ممكن أكبر شوية أيسر التفسير، أي هامش على المصحف، أو يعني أي كتاب مبسط يدي معاني للقرآن. حتى لو الإنسان مش هيختم كتير مش مشكلة، لكن يدي رمضان ده إنه يركز مع القرآن. هل يجوز لغير الطاهر لمس آيات القرآن من التليفون؟ الشيخ الطريفي أفتى بالجواز، إن التليفون مش مصحف. إحنا قلنا مش فتاوى، يعني في أهل العلم بترجعوا لهم في الفتاوى. الحمد لله الصوت رجع، الحمد لله. لو قرأت آية واحدة سرحت بعدها، ما معنى وتبتل إليه تبتيلا في قوليات كل اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا؟ التبتل الانقطاع إلى الله عز وجل، وإذا كان دي خاصة بمعنى معين للنبي صلى الله عليه وسلم، فالانقطاع إن الإنسان أثناء قراءة القرآن وأثناء تلقي معاني القرآن ينقطع، أو الانقطاع العام إلى الله عز وجل، إن الإنسان يكون له أوقات يخلو بها مع الله عز وجل. الإنسان يناجي الله عز وجل، والإنسان لا يجعل الأسباب والشهوات والأشياء تشغله عن الله عز وجل. معناها الاعتكاف تحديدا؟ معرفش، ما قرأتش لحد انه قال ان تبتل هنا بمعنى الاعتكاف، لكن الاعتكاف يحقق التبتل، لكن ان معنى الايه هنا تحديدا الاعتكاف لا اعلم، ما قرأتش لحد قال كده. انما من وسائل تحصيل التبتل قطعا الاعتكاف. اي سؤال اخر؟ يا جماعة يا ريت الأسئلة يبقى ليها علاقة بال، ممكن أغير مكاني في جلسة الضحى؟ ممكن. طيب نكتفي بهذا القدر، وفقكم الله عز وجل، وأسأل الله جل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يفتح علينا وعليكم، زادكم الله حرصا، وفقكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.